شبكة رواد التميمي تقدم. سبقوا سناني آية دست دشمن كوي آب اسمي ملاني آية حسيت امره عيد رمضان كي صعوبتك حسيت امره قناعتك حسيث براهي أهلا إيماك قناعتك حسيث براهي ما هي ترسخ لمشقتك حسيث براهي عيدك هتيهك جو قمسي قزار جتاهي هاوهي ساري زمانيك خشي فتاهي عيد درسي وفا سار زماني كلي كي نعامل بعضنا بالصدق دوما والوفا دست دشمن كلي أبني بقاني كلي من قريب أو بعيد دون ظلم واعتداء عيد بيغامي وفا سبق سناني آية دست دشمن كوي آب اسمي ملاني المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net